아, 그럼. 그럼. 소라는 ثم أيضا خسارة الفطرة، وذلك لأن فاعلها يتصف بالفطرة التي فطر الله الناس عليها واستحبها لهم ليكونوا على أحسن هيئة وأكمل صورة. واحد، السواك. السواك هو استعمال عود أو نحوه كفرشاة في الأسنان لإزالة ما يعلق بها من الأطعمة والروائح. والسواك مسنون في جميع الأوقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه ترغيبا مطلقا ولم يقيده بوقت دون آخر، حيث قال: السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب، رواه النسائي. وقال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فائدة إسرائية: يتأكد السواك عند الوضوء والانتباه من النوم وتغيير راحة الفم وقراءة القرآن والصلاة، وكذلك عند دخول المسجد والمنزل. تاني حاجة من سورة الفطرة حلق العانة، وهي الشعر النابت حول الفرج وفي إزالته جمال ونظافة، ويمكن إزالته بغير الحلق كالمزيلات المصنعة. يكره ترك شعر العانة، وكذلك ترك نتف الإبط وقص الشارب وتقييم الأظافر أكثر من 40 يوم. حديث أنس بن مالك قال: كان وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا تضرب أكثر من 40 يوم، رواه مسلم. رقم 3، قص الشارب وإحفاؤه، وهو المبالغة في قصه لما في ذلك من التجمل والنظافة ومخالفة الكفار. رقم 4، إعفاء اللحية. قد وردت في الأحاديث الصحيحة في وجوب إعفاء اللحية وتركها وإكرامها لما في بقاء اللحية من الجمال ومظهر الرجول. اللحية دليل على كده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة: الختان والاستحداد ونطف الإبط وتقليم الأظافر وقص الشعر. وعن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 10 من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظافر وغسل البراشم ونزف الإبط وحلق العانة وانتقاد الماء، انتقاص الماء عن استنجاء. قال مصعب بن شيبة ابن شبيه ابن شيبة أحد رواة الحديث: ونسيت العشرة إلا أن تكون مضمونة. 5، تقليم الأظافر، وهو كالصاب حيث لا تترك حتى تطول، والتقليم يجملها ويزيل الأوساخ المتراكمة تحتها. 6، نصف الإبط، فيسن إزالة هذا الشعر بالنتف أو الحلق أو غيرهما لما في إزالته من النظافة وقطع الروائح الجارية التي تجمع مع وجودها هذا الشعر. 7، غسل البراجم وهي العق. غسل البراجم، عارف البراجم؟ وهي العقد التي في ظهور الأصابع يكتمل فيها الوسخ. العقد التي في ظهور الأصابع العقد التي في ظهور الأصابع التي يكون فيها طب الجماعة في الوسخ ده ليه كأنها مش مستقيمة، ممكن مثلا يحتوي كنز، هم يعني في الغالب ما بيتبعش عشان مثلا متولد على طول يعني، إنما لو واحد مثلا شغال أو كده مثلا شغال في الكهرباء أو عامل كده حتى لو في الأمراض أكثر. بس هي كمان فعلا الوزن كده فهمت إيه؟ بس ثمانية ختان، وهو طهارة ونظافة وله فضائل كثيرة، وواجب في حق الذكر ومكرمة في حق الأنثى، ويضاف إلى هذه الخصال استنشاق الماء والمضمضة والاستنشاق الوضوء. لا واحدة ثانية، واحدة ثانية الموضوع أحكام الوضوء. الوضوء لغة مشتق من الوضاءة، وهي الحسن والنظافة، وشرعا استعمال الماء في الأعضاء الأربعة، كنسل في الأعضاء الأربعة، وهي الوجه واليدين والرأس والرجلان على صفة مخصوصة في الشرع، على وجه التعبد لله تعالى. حكمة، واجب على المحدث أراد أن إذا أراد الصلاة وما في حكمها كالطواف ومس المصحف. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى كعبي أرجلكم إلى كعبي إلى الكعبين. لما تقوم مثلا تقول صلي أو ترى مصحف تروح تقبل بس. الآية واجب على المحدث، المحدث يعني اللي هيعمل المحدث اللي منتقل الضوء محدث بتاعي المحدث المحدث مش المحدث. لا أنا قصدي اللي راح يعمل لا المحدث هو اللي منتقل الضوء، واحد أحدث يعني منتقل الضوء. ماشي. ويشترط لصحة الوضوء الإسلام، العقل، التمييز، فلا يصح من الكافر ولا المجنون، ولا يكون معتبرا من الصغير الذي دون سن التمييز. النية لحديث الوضوء، إنما الأعمال بالنيات، ولا يشرع التلفظ بها لعدم ثبوتها عن النبي. يعني ما بتقلش عشان ما وردش عن النبي. القلب. الماء الطهور، أما الماء النجس فلا يصح الوضوء به، إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة من شم أو عجين ونحوها. فإذا هل الصبغات والكريمات أو المساحيق تمنع وصول الماء إلى الشعر؟ غالب هذه الأشياء لا يكون لها جرم، فلا تؤثر على صحة الوضوء أو الغسل. وما كان منها له جرم يمنع من وصول الماء إلى الجسد، فلا بد من التأكد من إزالته قبل الوضوء أو الغسل، أو إلا بطل الوضوء والغسل. ها؟ فين دي؟ هو كان له جرم يجب إزالته أم تصنعه. يعني حاجة بتمنع المية عن البشر. حاجة لا تنفع، يعني حاجة لا تنفع تمنع المية عن البشر، دي لازم تتزال زي المونيكير كده. المونيكير المونيكير عارف المونيكير اللي هو بتاع طلاء الأصفار يعني. لما بحسب المونوكير ده حاجة تانية خالص. ماشي. يعني طلاء الأصفار دي اسمه المونيكير، دي بيمنع المية إن هي توصل للبشر للأصفار كده، ده لازم تنزال. فإذا إسرائيل تنشيف الأعضاء بعد الوضوء جائزة، فالأصل الإباحة وليس في الشرع ما يمنع منه. فإذا إسرائيلي يجب إزالة ما يمنع وصول الماء لمواضع الوضوء كالدهان والطلاء والأظافر ونحوها. فإذا توضأ ثم صلى على الله ثم صلى على هذه الحالة وجب إعادة الوضوء بعد إزالة المنع ثم إعادة ما صلى. ومن ركبت أظافر صناعية يجب عليها أن تنزع هذه الأظافر عند وضوئها لأنها مانعة من وصول الماء إلى العضو. ومن تضع طلاءً على أظافرها المناكير لابد من إزالة المناكير قبل الوضوء لأنها مانعة من وصول الماء إلى العضو. حكم وضوء من تضع رموشا صناعي: الرموش الصناعية لا تمنع من وصول الماء إلى داخل الشعيرات، فوضعها لا يؤثر على صحة الطهارة، إلا أنه لا يجوز وضعها من حيث الأصل. ملهاش تركب أصلا رموش صناعي. من زرع شعرا في الرأس فإنه يمسح عليه. فرائض أول مرة الوضوء: أعرف إن في رموش صناعي. في حاجة ضاعت مني. غسل الوجه بكلمة لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا يعني إذا مثلا يبقى الوضوء هو استعمال الماء على أعضاء الجسم اللي هم كام؟ أربعة اللي هم إيه؟ الرأس، الرأس، الوجه، الوجه. اليدين، الرجلين، المضمضة والاستنشاق. لا بس هم الأربعة دول بس، الرأس والوجه واليدين والإيه؟ والرجلين. المضمضة والاستنشاق دي تبع الإيه؟ الرأس ماشي، لا تبع الوجه. الوجه ماشي، واخد بالك؟ يبقى الرأس والوجه واليدين والرجلين. والوجهين. فرائض الوضوء 6: غسل الوجه بكامله لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ومنه المضمضة والاستنشاق لأن الفم والأنف من الوجه. المضمضة: إدارة الماء في الفم. الاستنشاق: جذب الماء بالنفس من الأنف. بالنفس، بالنفس، بالنفس، بالنفس. يعني ايه؟ والاستنصار: إخراج الماء من الأنف. ما لا بتجو... عكس الاستنشاق ايه؟ ما بق... ما أقدرش أعمل حركة. أقوم جايب مية وحضرها في آخره لا وخلاص. لا ممكن أعطس فيه. عادي يعني. نظف الأنف، أنا حاجة بتبقى حاجة كويسة. غسل اليدين إلى المرفقين لقوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق. مسح الرأس كله ومنه الأذنان لقوله تعالى: امسحوا برؤوسكم. المائدة رقم 6. والسنة في المسح ما ورد في حديث عبد الله بن يزيد في صفة مسح رسول الله: ثم مسح رأسي بيديه فأقبل بهما وأدبر بما بدأ بمقدم رأسي حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. ازاي بقى؟ متفق عليه. ازاي؟ مسح برأسه حتى نزل لقفاه بس ورجع تاني ورجع تاني بقى ما رجع ورا كده. ويرجع تاني بقى. ازاي كده؟ ولا تمسح المرأة ما استرسل من شعرها، وبمسح الأقرع والأصلع من منبتات الشعر المعتاد إلى القفا، وبمسح الأقرع والأصلع من منبتات الشعر المعتاد إلى القفا. لما شعره يبقى منبت، ها؟ اللي هو مثلا راح وعمل عملية زراعة يبدأ شعر. من منبت الشعر. مش تابع فرائض الوضوء: غسل الرجلين إلى الكعبين لقوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين. والكعبان هما العظام الناتئتان اللذان بأسفل الساق من جانبي القدم وليس مؤخر القدم كما يظن البعض. قال صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النهر. فالواجب الحرص على إيصال الماء إلى كل عضو، ويتأكد ذلك في المرفقين والكعبين وبين الأصابع وجوانب الوجه الترتيب، لأن الله عز وجل ذكر أعضاء الوضوء في كتابه مرتبة، وكل من وصف وضوء النبي ووصفه مرتبة. الموالاة بألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. ها ها كان شوية فائدة إسرائيلية: كيفية غسل ما قطع عضو منه. ها فائدة إسرائيلية أفا بتلاقيها طلعت عليه، يعني إن في غسل ما قطع عضو منه إن بقي من محل الفرد جزء وغسله وإلا سقط. هذا تاني: كيفية غسل ما قط أو قطع عضو منه إن بقي من محل الفرد جزء غسله وإلا سقط. مش عارف برضه. كيفية غسل لما قطع عضو منه إن بقي من محل الفرد جزء غسله وإلا سقط، يعني لو هتغسل إيدك مثلا الجزء ده محفوظ لحد هنا، وده واجب تغسل من هنا قول هنا لحد هنا الباقي يعني، وإلا سقط اللي هيتبقى تغسله. طب لو هنا خلاص ما تغسلش. تغسل حاجة. ومن ركب أعضاء صناعية ساترة لمحل فرض الوضوء فإن كان نزع نزع حاضر كان شوية كده هذه الأعضاء يسيرا ماشي حاضر نزعها عند إرادة الوضوء، وإن كان نزعها متعذرا أو يصعب فإنه يمسح على تلك الأعضاء. مضمضة من يركب تركيبة أسنان أو أسنان صناعية ونحوها، لا يؤثر هذه التركيبة في المضمضة ولا يحتاج إلى النزاع حتى وإن كان نزاع يسيرا. لحديث عرفجة ابن أسعد رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتخذ أنفا من ذهب، أخرجه الترمذي وصححه الألباني. وجه الاستدلال أن هذا الأنف سيحجب شيئا من مواضع الماء، ومع ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيل هذا الأنف عند الوضوء أو عند الغسل، مما يدل على أن هذا معفو عنه. سنن الوضوء مركب أنف بغل السواك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. احنا مش قرأنا قبل كده سنن الفطرة السواك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سنن الوضوء السواك التسمية. الحديث انت رحت فين؟ السواك اهدي بس. سنن الوضوء السواك المكان على 10 10 سنن الوضوء 10 السواك التسمية قبل الوضوء، غسل الكفين ثلاثة قبل الوضوء، المبالغة في الاستنشاق، خمسة تحضير اللحية، ستة أخذ ماء جديد لمسح الرأس، تخليل الأصابع، التيمم أي النبي اليمنى، تسعة تخليص الغسل الجاد من الدم، عشرة الذكر بعد الوضوء. سنة السواك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أرى أن تسعى على أمتي مطلوب بالسواك عند مع كل صلاة. اثنين تسمية الحديث لو من لم يشكر من الله على تسمية. ثلاثة غسل الكفين ثلاثة في أول وضوء حيث غسل عثمان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالماء فأقرأ على كفيه ثلاثة ثلاث مرات فغسلهما ثم أدخل يده في الإناء. ده يعني قبل ما تتوضى تغسل ايد او ثلاث مرات، بس دي مش ركن من الوضوء. يعني انت ما عملتوش الوضوء مش هو صحيح، مش ركن. يعني لو انت ما عملتوش عادي، يا كده كده اصلا هتتلوط لما تيجي تعمل لما تيجي تتوضى. بس دي تاخد عليه قد واللي جاي ده هو إلا أن تكون صحيح. من خمسة تخيل لحية تأسفة لحديث أنس زران وزران زران كون تفضل يعني إذا توضأ أخذ كفا من الماء فأدخله تحت عنقه فخلى يدوي لحيته. نتكلم عن صنع الوضوء. عشان الوضوء صنع فعالي كنا حضرنا المرة فاتت عن ايه؟ الوضوء كنا لفنا فيه؟ ايه لفنا فيه، كنا لفنا عن الفرائض والوضوء الوقف انت مش معنا الفرائض والوضوء بعدين سنة ايه؟ الفرائض والوضوء اللي هي ايه؟ الأعضاء يعني؟ كلها كده بصراحة في الأعضاء اللي هي الحاجات الرئيسية. غسل الوجه هي عبارة عن أفحى غسل الوجه والإيد والجلد والرأس طبعا أفحى فرد الوضوء الوضوء ستة غسل الوجه بالكامل. وقولي الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة تغسلوا وجوهكم، والثاني غسل اليدين وأيديكم من المرافق، ثلاثة مسح الرأس كله. إحنا قلنا كم حاجة؟ ثلاثة وجه يدين أربعة الرجلين غسل الرجلين مسح الرأس بقى كيف مسح الرأس تبدأ من هنا للآخر حد أفاق وعليها ترجع ثاني لحد هنا من المطرح من تبدأ تبدأ تمام يا رب يعني ايه فرائض الوضوء؟ يعني ايه فرائض الوضوء؟ ويعني ايه سنن الوضوء؟ يعني ايه فرض ويعني ايه سنن؟ يعني فرض الوضوء يعني الوضوء ممكن يبطل في السنة. أنا في لو أنا ما عملتش مثلا السواد قلنا كام مغسل الوجه؟ في خمس حاجات احكام، خمس احكام تمام. الاحكام اسمها الاحكام التكليفيه، خمس حاجات. في واجب، في مستحب، في مباح، في مكروه، في حرام او محرم. المهم ايه؟ واجب، مستحب، مباح، مكروه، حرام. واجب، مستحب، مباح، مكروه، حرام. واجب، مستحب، مباح، مكروه، حرام. واجب، مستحب، مباح، مكروه، حرام. يعني ايه واجب؟ لازم تعمله لا يبقى حرام عليك. هو ما كلام علم بقى، هو ما وثاب فاعله ويستحق العقاب تاريخ. وثاب فاعله ويستحق العقاب تاريخ. الصلاة، الصلاة الفريضة دي واجب تمام. اللي هيفعلها ياخد ايه؟ ثواب. اللي هيتركها يستحق ايه؟ العقاب. ماشي. الثانية مستحب. يعني ايه مستحب يا محمد؟ يعني اللي ياخد على سيئة. المباح، او ايه تاني مثلا؟ الاكل والشرب، الحاجات العادية يعني، واخد بالك؟ دي هتلاقي لا يسبب فاعله ولا يعاقب ايه؟ خارج. ممكن تتحول لمستحب، ممكن يسبب فاعله اذا كانت نية فاعلها ان هو يستعين بها على فعل الخير، يستعين بها على الطاعة. مثلا ايه؟ واحد على سفر بطنه متصوصة، فهو هياكل ليه؟ في نيته انك تاكل علشان تعرف تصلي، علشان تعرف تقرأ القرآن، عشان تعرف تعمل الخير. يبقى هو حالا يتحول لحاجة ايه؟ حاجة مستحبة وتاخد عليها حسنة، لأن هي كده وسيلة أو ده وسيلة لفعل الخير. ماشي؟ زي النوم كده بالظبط. واحد يقول لك ايه؟ أنا هنام إن شاء الله النهاردة بدري عشان أصحى أصلي الفجر. نعم، متأخر أول. ماشي؟ فالنوم حلال محرم ولا مستحب ولا كده؟ النوم ايه؟ مباح. بس هي عشان النية ديت انك نويت بقى مستحب وتاخد عليها. طب ازاي كان في صحابي يقول لك اني لا احتسب نومتي كما احتسب ايه؟ قومتي. تمام؟ بيحتسب نومه اللي كنت في طاعه. ليه؟ ان هو بينام عشان يعني يريح جسده عشان ينشط للعمل. تمام؟ يبقى التالت حاجة ايه؟ مباح. مكروه. الرابع مكروه. ايه مكروه؟ مكروه يا مثلا واحد مثلا يجي بسرعة يضربه ومكروه في وهو ما ياخدش على سيئات وحسنات. هي أصدق حاجة فيها ضرر بس برضه بس مش هتاخد عليها ضرر. هي ما يساب تاركه ولا يعاقب ايه؟ فعلا يساب تاركه ولا يعاقب. مثال مثال مثلا الذي يشرب قائما، واحد بيشرب وهو واقف، دي حاجة مكروه، دي مكروه تمام. المفروض تشرب وانت ايه؟ بس هل هو حرام؟ لا مش حرام. يعني لو انت شربت وانت واقف لا تعاقب تمام؟ صلاة العيد. صلاة العيد ايه؟ مكروه؟ مكروه. لا يا لا مستحب. لو واحد شرب وهو واقف تمام؟ لا يعاقب. لو واحد شرب وهو قاعد هينساب. فده المكروه. هو ايه ما يعاقب ايه؟ لا يعاقب فاعله. ان لا يمكن حاجه مكروه ويساب ايه؟ ويسد تركه. ده اخر حاجه الحرام. عكس الايه؟ عكس الوالي. الحرام هو يعني الحرام حرام بدون ما يعرف بدون ما يعرف ما يسد تركه ويعاقب فعله. ما يسد تركه زي ايه كده؟ شرب الخمر. شرب الخمر. في الأواني. شرب الإيه؟ الخمر. تقول في أواني الذهب أو في الحاجة بتعلم من الموضوع. نذاكر إن شاء الله. يعاقب أو يستحق العقاب فاعله وإيه؟ ويسمى تاركه. عكس الإيه؟ عكس الإيه؟ بقول لك كده خمسة أيام. الفرق الواجب والإباحة والمستحب والمباح والمكروه والحرام. قولهم بتعريفهم. الواجب وهو الحاجة اللي أنت دي مسائل وبعد ما الصلاة مثلا أو أنت سبتها هتتعاقب عليها. قول صلاة الفريضة لأن الصلاة خير. صلاة الفريضة لو أنت سبتها هتتعاقب عليها لو أنت ما سبتهاش. لو انت ما سبتهاش هتفوز عليها. بعدين طيب مستحب حاجه لو انت عملتها هتفوز عليها لو انت ما عملتهاش مفيش عليك حاجه. وبعدين المباح وانت دول ايه زي مثلا زي النوم. وبعدين المكروه الشرب وقفا لو انت عملتها الافضل فاكره لو انت عملتها مش هتعاقب عليها. وبعدين الحرام لو انت ما عملتها مش هتعاقب عليها اللي هو الحرام شرب الخمر مثلا لو انت ما عملتهاش هتجازى عليها لو انت عملتها هتعاقب عليها. كنا باين في الخمسة خلاص الفرائض صح؟ الفرائض اللي هي كتير غسل الرايس والجميل غسل اليدين والرقبين مسح الرأس كله طبعا حاجة أسباب اليدين لأن الرقبين خمسة خمسة التركيب لأن الله ذكر عمل وضوء في كتاب مرتبة وكل ما نواصل وضوء النبي فالمعاصر لا مصفوه مرتبة. ستة المولاة بأن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الناس قبل. ايه الفرق يا محمد بين ترتيب المولاة؟ ايه ترتيب ترتب ترتب ترتب لا يعني درس مثلا ايه؟ رأسك بعد ايه؟ رأسك بعد ايه؟ رأسك بعد ايه؟ أول دي اسمها ايه؟ ترتيب. يعني ايه بقى المولى؟ عشان الجزء ده ما تخليش في فترة زمنية طويلة تمام؟ بالنسبة للمولى ها؟ لا ليه؟ لأن دي شرط لو أنت مثلا خليت فترة زمنية طويلة انتهى الحاجات التانية تنشف يعني، فمش هيبقى الوضوء على بعض يعني. ما ينفعش مثلا واحد ايه يجي يتوضى يغسل لغاية ايده يعني، يروح ايه يتعشى ولا كده يتعشى. القطع خارجي، مش يعني مثلا ما قطعت حاجة خارجة عنها، حاجة انت قصدك. حتى لو العضو اللي قبله نشف؟ هما قالوا يعني المتعارف عليه بين الناس أو كده في إن هو قاطع، فده حتى لو هو نشف إن هو قاطع حاجة خارجة متعارف عليه يعني. إنما لو مش متعارف عليه أو هو اتخذ راح كان في التليفون ورجع تاني، لا يكون قاطع حاجة متعلمة من هو. ثم عرفت الموالاة؟ لما تغسل فقط عشان ما تغسلش شوية. الموضوع 10 السواك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا لولا شك على أمتي لأمرتهم بالسواك قيامة ومع سنة. اثنين التسميم الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ثلاثة غسل الكفين ثلاثة في أول وضوء حيث وصف عثمان بن جنانه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الماء فأقرأ عليه على كفيه ثلاثة هي مرات وسنهما ثم أدخل يده في الماء. غسل الكفين تغسل يده قبل الوضوء ثلاثة أربعة الورق في الاستنشاق محيط بلد في الاستنشاق إلا أن تكون صائم. يعني إيه بلد؟ يعني داخل مية على الأسنان كل عادة تدرك عكس الاستنشاق. إيه اللي استنشاق؟ استنشاق استنشاق. خمسة تخليل اللحية الكثيف حديث أنس رضي الله عنه قال كان إذا توضأ أخذ كفا من الماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته. ستة أخذ ماء جديد لمسح الرأس. ففي حديث عبد الله بن يزيد قال ومسح رأسي بماء غير فضل يده أخذ ماء جديد لمسح الرأس. انت عم تبقى ماء اليد ما تاخدوش، خذ ماء بديل لمسح الراس. سبعة تخليل اصابع اليدين والرجلين محروز معبد الله عم نبيل اصابع برد اذا توضأت فخلل اصابع يدك او رجلين. انا ايه تخلل يا محمد؟ تخلل اصابع يدك طب مخلل؟ يعني ايه تخلل؟ خلل تتخلل. طب خلي اللحية بقى ازاي؟ خلل يعني تخلل المية تدخل فيها. واحد مسمى خليل المرء على بين ايه؟ خليل. يعني ايه خليل؟ صديق. ليه سمي الخليل؟ لأنه لتخلل الأسرار بينهم. يعني تلاقي الصديق مثلا عارف كل حاجة عن صديق، يعني فزي ما يكون بيتخلل جوه حياته وشؤونه الخاصة، فاهم بالك؟ إذا كان الماء لا يصل إلى ما بين أصابع الرجلين واليدين إلا بالتخليل، فالتخليل في هذه الحال يكون واجبا لأن ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب. فانت يعني انت لو كنت وانت بتغسل ايدك والماء متخللش هنا كان مثلا ايدك صغيره هيك والماء ما دخلش هنا، فانت ده واجب عليك انك تتخلل هنا وهنا وهنا وهنا وهكذا. واحد مثلا يغسل ايده وعملها كده والماء تخلل كفه كبير فالماء بيتخلل يعني. فواجب انك ايه لو انت ايده صغيره واجب عليك، لان دي من ضمن الفرائض انك تغسل الايد والماء تتخلل يعني. لو ما تخللش واجب عليك انك خلاها تتخلل. ثمانية التيمم، يعني التيمم تبدأ باليمين قبل الشمال، البدء باليد اليمنى قبل اليسرى في اليدين والرجلين. حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجب التيمم في تناوله وترجله وطهوره في شأن كله، يعني تغسل واحدة يمين واحدة شمال واحدة يمين واحدة شمال واحدة يمين واحدة شمال. وهذه التيمم برضه لا تغسل ثلاثة يمين وثلاثة شمال. لا بس ثلاثة يمين وثلاثة شمال. لا ولا واحدة يمين واحدة شمال واحدة يمين واحدة شمال واحدة يمين. لما تيجي تغسل ايدك بس تغسل مرة كده وبعدين مرة كده وبعدين مرة كده وبعدين مرة كده وبعدين مرة كده وبعدين مرة كده. لما تغسل ثلاث مرات الأول ثلاث مرات فأنت لما تغسل ثلاث مرات ثانية ولا الأولى؟ ثلاث مرات. ايوه ثلاث مرات في النحتة. ثلاث مرات على بعضه؟ عشرة دي سنة تثليث الغسل الوجه والإيدين والرجلين. الوجه مرة واحدة ويستحق ثلاثا لثالث صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرتين ومرة مرة مرة مرتين ومرتين وثبت أنه غسل وجهه صلى الله عليه وسلم ويده مرتين، يعني الأصل ثلاث مرة تغسل أي حاجة مرة واحدة ماشي، هو يستحب كمان تمام. الذكر بعد الوضوء. الحديث ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد عبد الله ورسوله إلا فتح الله وجميع سلمية يدخل من أيهما شاء من أي رجل كده الوضوء خلص. ثانية كده الفندق ما من ذكر بعض الوضوء. الحديث ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتح الله أبوه الجنة يدخل من أي شيء. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله. في واحد الله يجعلني من التوابين في برضه يبقى ثاني سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب بعد الله. يعني الدعاء مستجاب بعد ايه؟ جميع التسئلة اللي احنا عملناها نواقض الوضوء. نواقض الوضوء ايه؟ برضو كان واحدة وذكر هنا اربعة. النوم مك دي مش من تبعها، دي حاجة اسمها فعيلة ايه؟ بس هو يعرف الكتاب بتاع بتاعكم مش فيه كده يقول لك يقعد يقول لك عامل كده يعلم اني مهتز. فهذه الاسرائيليه ديت برضه هنا النوم الناقض والنوم المستغرق الذي لا يبقى معه ادراك على اي حاجه كان هو ما عرفش خلاص من رجل وكان نايم كده فجأة نفسه راسه هنا ورجله هنا مش عارف حال. أما النوم اليسير فالنار ينقض الوضوء. لحديث أنس رضي الله عنه كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء العشرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. يعني النوم اللي ينقض الوضوء هو النوم اللي مستغرق يعني هو يفضل قاعد ليه مش نوم مستغرق كل دي بقى تخش في النهار. انت النوم انت تتوضأ، انت متوضأ وسجود المغرب نمت، انت تعرف انك تتوضأ ثاني؟ لا تعرف يا انت ايه لقيت نفسك استغرقت في النوم، تعرفش الوضع اللي انت بتقعد عليه اللي انت بتنام عليه ما تعرفوش، استغربت برضه بس مش كتير، مش بالقصد. ممكن تقول لما انت تكون انت نمت وصحيت ما لقيتش مثلا، او انت كنت قاعد ولقيت نفسك بوضع تاني غير اللي انت كنت قاعد عليه، انت كنت مثلا قاعد فلقيت نفسك نمت ومددت خلاص. فالمقصود منها انك ممكن تخرج ريح حاجة انت ما لم تدري يعني، فاهم؟ ناخد الوضوء كان أربعة هنا. كل ما خرج من السبيلين سواء كان بولا أم غائطا أم ريحا أم منيا أم مزيا أم وديا أم غير ذلك من مفرزات النفس، بقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الله، الحديث أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضا، اللي هو البول الغائط من الحديث يقول لا يقبل الله صلاة احدكم اذا ايه احدث اصغر اللي هو كلام مش قصدي احدث، ما كانش قصدي احدث كلام، احدث كان قصدك ايه؟ كان قصدي اللي هو راح يعمل حدث، الحدث اللي هو ايه الخارج من السبيل يعني الغائط البول، عارف عكس البول الغائط الطبية او ريحة، يعني ايه ريحة؟ هي بص الخلاصة اي حاجة خارج من قدام او من ورا، لا مش عارف ام منية ام مزية ام ولي، اي اي اخرى انت ما كنت متوضي و ها كنت يعني اي حاجة من السبيلين ينقض الوضوء تتوضى تاني، بس في حاجات تلزم الغسل، بس قولها بقى بعدين. كمل اللي تاني حاجة من نقض الوضوء اللي هي زوال العطر أو تغطية بسكر أو إغماء أو نوم أو جنون، حديث صفوان بن عفان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا صفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا يجهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم، وزوال العقل بالسكر أو الإغماء والجنون ونحوه أبلغ من النوم. برضه يعني نقود الوضوء بيتنقض لما يكون واحد كان مفضل اغمى عليه مثلا، اغمى عليه او سكر شرب خمر او نام او جنون. هنا في اللي هو برضه بيقولوا يغمى عليه ويصحى تاني، هو كان متوضى يوم متوضى تاني التالت حاجة مس الفرج الأدمي بالأحقية لحديث بصرة بصفوان ودنعان عليه رضي الله قال من مس ذكره فليتوضأ. وعن أم حبيبة بن إمام النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس فرجه فليتوضأ نجا ابن نجا وصعد ألبان. فكلمة فرجه يعني أبا فرجه تشمل عضو الرجل والمرأة قولا كان أو ضبوا. أما مس الخصيتين والآلتين فلا ينقض الوضوء حتى يعني لو كان لو كان غير الشهوة. هو بيقول لك هو متبنى رأي ذهن. أربعة أكل لحم الإبل ينقض الوضوء برضه دي مع حديث ده. هو عارف لحم الإبل؟ لحم الدماغ. واحد كان متوضع وكان لحم لحم بقى صوت تاني لا لحم الدماغ مرمون عليه الجامع لما رواه مسلم عن جابر بن عمرو رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم اتوضا من لحوم الغنم قال ان شئت فتوضا وان شئت فلا تتوضا. قال اتوضا من لحوم الابل قال نعم. توضا من لحوم الابل قال او صلي في مرفق الغنم قال نعم. قال او صلي في مرفق الابل قال لا. وتتوضى من أكل لحم الإبل اللي هي الجبال والمكان اللي هم موجودين فيه ما ينفعش. ليه؟ حكمة ربنا يعلم. واحد بقى يقعد يقول لك ده كلام فاضي مش عارف ايه. يسأل أنا أقول لك لها حكمة يعني وكده إن هي من الأماكن اللي هي فيها الأماكن اللي الجمال فيها يعني وكده دي كل ما أماكن مشتركين أو حاجة كده يعني بالتالي ما تصليش فيها. بس هي الحكمة زي ما أنت قلت كده يعني هي حكمة الله أعلم بها. فأنت مطلوب منك إيه؟ لا ما أصليش. نقول لك ايه ما الحاجة اللي الرسول قالها او ربنا قالها انك تنفذ وخلاص. طب ليه مثلا فيها ضرر او الظهر بتاعها اللي هي ما فيهاش ضرر انت بتعبد ربنا عشان الحاجة دي هتفيد جسمك كلها تضرها؟ لا بشر. واحد يقول لك ده لحم الخنزير فيها بروتينات والبروتين بتاعها عالي. يا ابو انت بتقولش لحم الخنزير عشان هي وحشة عشان هي حرام. وبعده بقى اخترع بقى ده بص هطلع لك بقى خنزير ما فيهوش الغلط. هنأكله بقى أكل مظبوط نأكله حاجات ما فيهاش حاجات زبالة ولا زبالة معلش هنأكله حاجات كويسة. أهو مثلا في الخمرة هنحط لك بقى فيها حاجة ما بتسكرش. هي الغرض منها اللي هي ما بتسكرش ولا هي أصلا في الأصل كلها حرام؟ ده هتبقى لما ناخد الوضوء كده خلاص أربعة فاكر منهم حاجة؟ هو بيطلع ريح والحاجات دي و لا بص انت قول بقى اللي انت فاكر ناخد الوضوء حاول تطلع ريح وانت تاكل لحم كمان. انا ما اكلهم. اول حاجة بتقبل لحم كمان، وزيد حاجة لو انت عفوت وتتحاجة لو انت شربت خمرة اقلت لحم الخنزير، ولو انت كنت لحم الخنزير الله لحم الابل يا جماعة ماشي. ولسه واحد لسه واحدة ما تعال حمام نفس الفارق. عارف يعني ايه مثل فرش؟ لا تعديش. يعني ايه مثل فرش؟ من فيها حديث اوقات من مثل ذكره ولا تواضل؟ قل واحد ايه مثل الذكر ماشي. ده اللي انت افتكرنا. فاحنا بقى جديدة بقى اسمها الشك في الطهارة. الشك في الطهارة ملاه تلكم الطهارة وشك في الحدث حكمه بوقائه على الطهارة، ولا عبرة بالشك لأن الطهارة فيه مكتوب عندك يقين، لأن الطهارة فيه يقين ولا ينقل عنها إلا بيقين ولا ينقل عنها إلا ما فيه. من تذكر الطهارة وشك في الحدث حكم بقائه على الطهارة. يعني واحد كان كان متوضي وهو مش عارف بقى هو أخرج ريح ولا لا. الأصل إن هو متوضي برضه متوضي لا يكون ما يتغضاش، بس هو يكون متأكد اللي هو ما أخرجش. لو شك ما يتغضاش برضه، إنما لو هو متيقن اللي هو أخرج لازم يتوضى. أنت مثلا متوضي لصلاة الظهر، صلاة الظهر تمام؟ فلو أنت عدى ساعة ساعتين ساعتين ونص ثلاثة العصر أذن، فجيت تفكر كده تقول إيه؟ مش عارف هو انا متوضي ولا وضوء اتنقل وكده. الاصل انك الاصل انك متوضي لانك اصلا صليت الايه؟ الظهر. انت شكيت في ايه؟ شكيت انك مثلا وضوء اتنقل ولا لا؟ دي الشك اليقين انك متوضي، يبقى انت ممكن تصلي عادي من غير ما تتوضى تمام؟ انما بقى لو تيقنت انك وضوء اتنقل دي لازم ايه تفضل حاجه. تاني حاجه بقى متوقع الحدث وشك في الطهاره بنى على اليقين وهو الحدث ولا عبره، لان الحدث فيه يقين ولا ينكر عنه الا باليقين. ده حاجه بقى انت متاكد انها خلاص حدث خلاص، فانت لازم تتوقع لازم تقطع الحدث بالوضوح. هو الحدث ولا عبرة بالشك، لا حدث في يقين ولا ينقل عنه إلا بيقين. ودليل هذا الأصل العظيم حديث طبال بن تيمية عن عمه قال شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وحديث أبو هريرة رضي الله عنه رضي الله عنه قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيئا أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أسئلة مش مهندس أنا همشي ماشي مستعد أموت وأنا أموت وأنا أموت. ناخد بس الأسئلة ذات على طول. ما حكم الوضوء؟ حكم الوضوء واجب ولا مستحب؟ واجب للمخلوق، واجب للمخلوق مع ذكر دليل. وإذا قمتم إلى صلاتكم فهو الله. سورة المائدة الآية رقم 6. ماشي. عين الشرط والفرض والمستحب فيما يأتي. أنا أقول لك حاجة يا محمد، اللي تقول دي شرط، شرط يعني بتبقى قبل الحاجة، قبل الفعل. يعني مثلا إيه؟ النية شرط للوضوء، الوضوء شرط للإيه؟ لصحة الإيه؟ الصلاة. حاجة بتكون مترتبة على الحاجة قبل تسبق الإيه؟ تسبق العمل. ليه كده بالظبط؟ مثال واقعي يعني ده في موضوع الشرط ده، انك علشان تدخل الكلية شرط تخلص الايه معاك شهادة ايه ثانوية، خلاص الشهادة ثانوية شرط وتثبت الايه تثبت دخول الايه كلية. التسمية عند الوضوء يا عمر، التسمية عند الوضوء التسمية دي شرط ولا فرض ولا مستحب؟ مش شرط. لا دي مستحب وفرض. شرط وفرض. دي فرض. لا سم. مستحب يا. مستحب. النية. النية. انت موي مستحب شرط لازم تنوي، لازم قبل الوضوء نية، النبي عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالايه بالنية. غسل اليدين الى المرفق، غسل اليدين الى المرفق شرط ولا فرض ولا مستحب؟ التيمم في غسل الاعضاء. التيمم تيامون شرط، شرط تيامون نقص اليمين الأول وبعدين الشمال فرض. فرض لا حاضر بالسنة تزيد السنة فرض لا عمل أما من عشر السنة لما كان تيامون بالسنة يعني مستحب. يعني مثلا واحد قال لك يعني الوضوء مش هيتنقص لو انت ما اتوضيت، بس غسلت ايد الشمال الاول قبل اليمين بعد ما اتحشت، بس هي الاول طبقه ازاي ما يلمس الماء الا شبشبه، وذلك ما يمنع الماء الا وصول الماء الى بشره. فرض ولا مستحب؟ مسح الراس. بس أضع في الوضوء الثلاثة يعني تغسل إيدك ثلاث مرات، كل حاجة ثلاث مرات. لا دي فرض. طب مرة واحدة؟ لا دي سنو دي فرض. يكون مواقد الوضوء إجمالا، مواقد الوضوء إجمالا لن ترتاح ولا أربعة. بس الذكر والنوم وإخراج الريح وحاجة تكون حاجة وأكل الكف. مش هلخفر من الجوال والجوال ايش خوته هو انت هتفرق النبض ما قال ربنا يلزم لا مفتوح مفتوحة.